بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، إن أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك بالله، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا كان الشرك يا عباد الله هو أعظم ذنب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يخرج صاحبه من الإسلام، إذا كان الشرك الأكبر، فيجب على المسلم أن يخافه على نفسه، وأن يخافه على ذريته، وأن يخافه على أحبابه، وأن يخافه على جميع المسلمين والمسلمات، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك من الكبائر، يغفرها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. إذا مات الإنسان على كبيرة من الكبائر لم يتب منها، فهو في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، نسأل الله الجنة. والشرك يا عباد الله منه شرك في توحيد العبادة، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كمن يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يركع أو يسجد لغير الله، وغير ذلك من أنواع العبادة الكثيرة. من صرفها لله وحده فهو موحد ومن أهل التوحيد، ومن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى أو أشرك مع الله غيره فهو المشرك. يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو شرك الأولين الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يشركون مع الله في الرخاء، فإذا جاءت الشدة أخلصوا العبادة لله وحده. أما مشركي زماننا فإنهم يشركون الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، بل إذا اشتدت عليهم الأمور لا يلجؤون إلى الله، وإنما يلجؤون إلى أصحاب القبور والعياذ بالله. والمشركون الأوائل كانوا يشركون برجال صالحين، أو يشركون بالله الحجر والشجر. أما مشركي زماننا فإنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى أناسا فساقا تركوا الصلاة وتركوا العبادة، وزعموا أن هذا هو اليقين. والخليل إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يعبد البلاء، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذا كان أبو الأنبياء وإمام الحنفاء يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجنبه عبادة الأصنام، فنحن من باب أولى أن ندعو بهذا الدعاء بأن يجنبنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات أن يعبدوا الأصنام. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته رضوان الله عليهم، وهم من هم؟ خاف عليهم الشرك الأصغر وهو الرياء، فقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، وهو من يعمل العمل الصالح في بدايته لأجل أن يطلع عليه الناس ولأجل أن يروه الناس فيثنوا عليه، أو يزين صلاته ويطيلها لما يرى من نظر رجل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يخوفنا ويزيد خوفنا من الشرك، أن من لقي الله سبحانه وتعالى وهو على الشرك دخل النار، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. يدعو من دون الله ندا، يطلب منه الغوث، يطلب من غير الله الغوث والمدد والرزق وغير ذلك، إذا مات على هذا الشرك دخل النار والعياذ بالله. أما من لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يشرك بالله شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا هوى متبعا، إنما يعبد الله لا يشرك به شيئا، وإذا فعل معصية سارع بالتوبة والاستغفار، هذا هو الذي لقي الله لا يشرك به شيئا. أما من مات وهو مصر على كبيرة من الكبائر لم يتب منها، فهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا الذي مقيم على طاعة الله، وإذا فعل معصية سارع بالتوبة والاستغفار. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا شركا، من لقيه يشرك بالله شيئا دخل النار والعياذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا عباد الله أن نتعلم التوحيد، وهو أعظم واجب على العباد، وأن نتعلم الشرك لنحذره. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم لا تحبط أعمالنا ولا تعذبنا عذابا نكرا، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، اللهم لا تجعلنا ممن ظلم، ولا تجعلنا مفسدين في الأرض، ولا تجعلنا من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم اجعلنا ممن آمن وعمل صالحا وممن يقال لهم يسرا. اللهم إنا نسألك الحسنى، ونسألك جنات الفردوس خالدين فيها أبدا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.